قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فؤادك قد من زبر الحديد، ودمعك في المصائب كالجليد. أتعقل ما دهتك به الرزايا، وتبصر ما جنته يد اليهود؟ وتضرب والدماء هناك سالت، وروت كل رابية وبيد. يعيث بأمتي قتلا وأسرى، ويهتك عرضها نتن القرود. بغزة في العراء تصيح ثكلى، فترجم بالقذائف والرعود. وأشلاء مبعثرة لقوم يزين جباههم أثر السجود. وأطفال الحصار قضوا سراعا، ضحايا كل كاذبة الوعود. مجازر ضجت الفلوات منها، وشاب لهن ناصية الوليد. إلى ما نظل نرتقب المآسي، وننظر للفواجع من بعيد. أيها الشرفاء، تعيش أمتنا جراحا متعددة، منها الجرح الذي في الجبين، غزة وفلسطين. إننا عندما نتحدث عن غزة لسنا نتحدث عن قطاع فيه مليون أو مليون إنسان، إنما نتحدث عن قضية من قضايا الأمة. إننا نقف مع غزة دينا وعبادة، نتقرب إلى الله تعالى بها. أيها المسلمون، إن غش اليهود وخيانتهم وحقدهم على ديننا أمر لا يتمارى فيه إثنان. قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله جل في علاه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يفرحون بتعبنا ونصبنا وجهدنا واختلافنا والمصائب التي تنزل بنا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. تهديدا وحقدا وشناعة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن قرأ القرآن عرف فعلا أن اليهود هم العدو الحقيقي للمسلمين. بدأت عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا في المهدي، لما روى ابن سعد في الطبقات أن حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم ومضت به في مهده ماضية بها إلى قومها لترضعه في بني سعد، قالت: مررت على نفر من اليهود فلما رأوا حليمة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها ونظروا إلى وجهه عرفوا فيه بعض العلامات، فسألوها قالوا: هذا ولدك؟ قالت: نعم. قالوا: أبوه حي؟ قالت: لا، بل أبوه ميت، فهموا به لينتزعوه منها. قالت: كلا، بل أبوه حي، وأشارت إلى زوجها. قالوا: والله لو كنا نعلم أن أباه ميت لأخذناه وقتلناه. قالت: لما؟ قالوا: لأن عليه العلامات التي ظهرت في كتبنا أنه يبعث نبي من بعد نبينا. فكانت عداوتهم للمسلمين منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهده، ثم لما بعث عليه الصلاة والسلام نبيا ينذر الناس من عبادة الأصنام ويأمرهم بالإيمان والإسلام، اقترحت قريش أن يخرج نفر منهم لسؤال اليهود في المدينة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه، وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة. مضى نفر من قريش إلى اليهود وسألوهم عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حق هو؟ فقال اليهود: كلا، بل أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أنتم يا من تسجدون للأصنام وتتقربون إلى الأوثان، أنتم يا من تشركون بالله تعالى، أنتم يا من تصرفون العبادة لغير الله، أنتم يا من لا تصلون ولا تزكون ولا تقومون بشيء من شعائر الدين، أنتم أهدى من هؤلاء المؤمنين الموحدين، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عندها زادت قريش من حربها للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت قبائل اليهود لا تزال تحاربه يوما بعد يوم. أيها الأحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعداوة اليهود وأخبر أن القتال يقع في آخر الزمان بيننا وبين اليهود، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على مثل هذا البلاء والمصائب. وقد بين الله عز وجل أن الدين إنما يصعد على الجماجم ويشرب من الدماء، قال الله جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أيها الأحبة الكرام، إن الذين خانوا غزة اليوم لهم تاريخ طويل بخيانتها، بل إن تاريخ فلسطين اليوم له تاريخ طويل من الخيانات عبر التاريخ، سواء مع العرب أو مع غير العرب. تأملوا اليوم من الذي يحمي اليهود في فلسطين؟ من الذي يمنع المجاهدين من الوصول إليها؟ من الذي يمنع وصول السلاح إلى إخواننا؟ بالله عليكم، أين المنظمات الدولية؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين محكمة العدل الدولية؟ بل أين حزب الله الذي كان يستعرض قواه في كل موطن؟ أينه اليوم عن الانتصار لإخواننا؟ أين إيران التي تفتخر بصواريخها في كل محفل وبقدرتها النووية؟ أينها اليوم من نصرة إخواننا في فلسطين؟ كفرنا والله بالمنظمات الدولية، وكفرنا بمجلس الأمن، وكفرنا بمحكمة العدل، وآمنا بالجهاد في سبيل الله. يا رجالات غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا بأن نكون رجالا فرجالاتنا صاروا عجينا. يا رجالات غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا. جاهدوا واضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا. نحن أتباع مجلس الأمن والعدل فخوضوا جهادكم واتركونا. إننا الهاربون من خدمة الدين فهاتوا حبالكم واشنقونا. نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا. يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا. نحن إخوانكم فلا تشبهونا. نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعاطى المخدر السياسي والقمع ونبني مقابرا وسجونا. حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيونا. أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من قبحنا. اغسلونا. عجبا من الذين يدعون اليوم إلى التعايش السلمي مع اليهود وهم أهل الغدر والخيانة. عجبا من قوم يدعون إلى التعايش السلمي مع هؤلاء وهم يشهرون السلاح في كل موطن أمام إخواننا وأمامنا في كل مكان. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ودوا ما عنتنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تعبنا من استجدائهم ولنا 60 سنة ونحن نستجديهم في كل مكان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني ستصبحون كأنما أنتم طعام في قصعة والأكلة ينادي بعضهم بعضا إلى الطعام لينهش كل واحدة منه جزءا. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكنكم يومئذ كثير. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والخلود إليها والجبن الذي يقع في القلوب وكراهية الموت. ووالله ما أصاب الناس اليوم من المسلمين الذين عندهم قدرة على فتح الحدود مع إخواننا أو على نصرتهم ما أصابهم إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. فتبا للجبن إذا كان في القلب يمنع المرء من خدمة دينه ويحول بينه وبين نصرة عقيدته أو الانتصار لمبادئه. إذا وقع الوهن والذل والجبن في القلب فكبر على صاحبه 4. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس طائفة منصورة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين. قال: وهم كالطعام بين الأكلة. قال الصحابة: يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الصحابة: يا رسول الله، وأين هم؟ أين هؤلاء الذين لا يزالون على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين وهم كالطعام بين الأكلة يا رسول الله؟ فأين هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس، إما في القدس أو بجوانبها. قال: هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. والحديث ذكره الطبري والإمام أحمد وغيرهما وهو حديث صحيح. فهذا الذي ينطبق على إخواننا. ترى أنهم على قلة سلاحهم وضعف عددهم ومع عددهم وعدم وجود التحصينات الكافية من ملاجئ وغيرها، مع قلة ذلك قلة العدد والعدة، إلا أنهم والله لعدوهم هم قاهرون، وعلى إيمانهم هم ثابتون. ونسأل الله تعالى أن يسكن روعهم، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يثبتهم على دينهم. أيها الشرفاء، إذا أردنا نصر الله جل وعلا فعلينا أولا أن ننصر دينه بالالتزام به والاجتماع عليه والبعد عن خلافاتنا بقدر المستطاع. تلك سنة الله تعالى الماضية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله جل وعلا وهو يبين سبحانه أنه يبتلي المؤمنين ليمحصهم قبل أن يمكنهم. قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الانتصار له ثمن يأكل من أموالنا ويشرب من دمائنا ويأكل من أعمارنا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله هؤلاء 600 أو 700 أو 1000 أو 3000 الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بلسان الواثق المطمئن المنتصر، قاله عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من معركة أحد، لما قام أبو سفيان بعد نهاية المعركة، وكان أبو سفيان قبل أن يسلم هو قائد المشركين في تلك المعركة، قام أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، يعني أصبتونا في يوم بدر، أصبتم منا 70 وأصبنا منكم 70 والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا سوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيرجى لمن يسكب دمه ولمن تزهق روحه ولمن يبذل ماله أو يهدم بيته في سبيل الله، يرجى أن يكون ممن ينتصر الدين ويصعد على أكتافهم. فإذا احتسب الأجر وطلب الثواب وصارت نيته صادقة إلى ربه جل في علاه فهو الرابح الأكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. إن القتلى الذين سقطوا في غزة ليسوا والله خسارة على الإسلام والمسلمين، بل هم بإذن الله تعالى نسأل الله ونحسبهم شهداء يرتفع عليهم الإسلام. وما رأينا من المسلمين في كل بلدان العالم إلا رغبة في نصرة إخوانهم واحتواء لهم وانطواء عليهم، وتجد أن الإسلام ومفهوم الجهاد يتحرك في قلوب كل هؤلاء من عرب أو من عجم. وما هذه الجموع التي خرجت في الشوارع تصيح بنصرة إخوانها وتطالب بفتح باب الجهاد إلا جموع حركت تلك الدماء التي سالت، حركت الدماء الجامدة في قلوبهم عندها تنادوا للجهاد في سبيل الله. ولعل الله تعالى يصيب الأمة بمثل هذه المصائب وينزل بها هذه البلايا ويجعل عليها هذه الرزايا، لأجل أن يحقق الله تعالى من وراء ذلك محاسن ومقاصد أعظم مما يصيب إخواننا. ولقد أصاب إخوتنا المجاهدون في غزة من العدو إصابة عظيمة، فنحن لا نزال نسمع في الأخبار وفي غيرها سواء من خلال الفضاء الفضائيات أو من خلال الإنترنت وغيره نسمع عن قتلى في صفوف اليهود وعن جرحى وعن معاقين أصيبوا بأعاقات دائمة. قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون، إذا أنتم تألمون لحال إخوانكم وتجدون في أنفسكم حزنا ووجدا عليهم فإنهم يألمون كما تألمون. والله إن الذي يصيب اليهود من الهلع والفزع والله إنه أضعاف ما يصيب إخواننا، كيف لا؟ واليهود أصلا نشأوا على حب الحياة والرغبة فيها والتعلق بها. أرأيت يهوديا يبقى في بيته ويقول لن أخرج أبدا وليدك بيتي على رأسي؟ أرأيت يهوديا أو يهودية يقتل ولدها أو يقتل أخوه ثم لا يبكي ولا يجزع ويقول أحتسبه شهيدا عند الله تعالى، أو يقتل جمع من أولاده 5 أو 6 ويقف أمام الكاميرات يتكلم عن فضل الشهادة في سبيل الله ويعيد لنا ما كان يفعله الأوائل؟ أرأيت يهوديا يفعل ذلك؟ هم من أول صاروخ يقع على مدينتهم يبيت في الملاجئ 1,000,000 إنسان، من أول صاروخ أو صاروخين وقعت عليهم وهي صواريخ لا تعد شيئا بجانب تقنية الصواريخ التي يطلقونها هم، ومع ذلك جعل الله تعالى الرعب في قلوبهم. قال الله: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. بل خلال الأسبوع المنصرم عطلت إسرائيل الدراسة والوظائف ومدتها 2 إلى 2 و3 و4 خوفا من الصواريخ التي تصيبهم، وهي إنما هي صواريخ معدودة ولا تصيب إلا شيئا يسيرا ومداها قريب. ومع ذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يريد أن يبقى حيا. لكن انظر إلى نفسيات إخواننا وإلى محبتهم للجهاد، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صنع لأجل ذلك العجائب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نقول لإخواننا في غزة: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ووالله لينصرن الله تعالى دينه وليعلين الله تعالى شريعته، شاء من شاء وأبى من أبى. إن قضية فلسطين قبل أن تكون قضية عربية أو قضية قومية إنها قضية إسلامية، إنها قضية دينية. فلسطين هي مهبط الأنبياء، وأول ما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة توجه إلى فلسطين مصليا. إن فلسطين هي التي ينزل فيها عيسى بن مريم عليه السلام، الذي ينزل فيها ويقتل فيها الدجال. إن أرض فلسطين والشام هي التي تشهد المعركة العظمى بين المسلمين واليهود، إن الشام هي التي تشهد المعركة العظمى بين المسلمين والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهي أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ووالله لينتصرن إخواننا. وإذا نظرت إلى اليهود تجد أنهم ما دام أنهم يستعملون سلاحهم الجوي فربما يقتلون ما شاءوا، لكنهم إذا نزلوا إلى الأرض ظهر ضعفهم وخورهم وجبنهم، حتى وإن كان مسلحا بأنواع السلاح إلا أنه في داخله جبان. نعم هو جبان. وانظر في التاريخ كله، وقد تأملت في التاريخ لم أرى أبدا أن اليهود قاتلوا جيشا مقابل جيش، كلا. ولن تجد في التاريخ أبدا أن اليهود اجتمعوا وتقاتلوا هم وجيش مقابل لهم، حتى لو كان هذا الجيش نصرانيا أو كان بوذيا أو كان وثنيا أو كان على أي دين. لا يمكن أن يقابل اليهود جيشا آخر يتقاتلون رجلا أمام رجل، هم لا يطيقون ذلك. وقد أخبر الله عز وجل بخبرهم وجلى لنا شأنهم، فقال سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا، لا يمكن أن يقاتلوكم وهم مجتمعون صافون رجال أمام رجال، لا يستطيعون ذلك. قال: لا يقاتلونكم جميعا، إذن كيف يقاتلوننا يا ربي؟ قال: إلا في قرى محصنة. إما أن يكون وراء قرى محصنة، وما بناء هذا الجدار العازل على كلفته المادية وطوله إلا وصف لما ذكره الله عز وجل وتحقيق لذلك. إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وتجدهم فعلا، تجد أن اليهودية لو خرج أمامه 10 من أطفال يحملون حجارا لن تجد أبدا صورة ليهودي يمسك رشاشا في يده ويقابلهم كرجل أمام رجال أو رجل أمام أطفال، هو لا يطيق ذلك، فإما أن يرجع إلى دبابته ويحتمي بها، أو يرجع إلى جيبه وسيارته فيفتح الباب ويحتمي وراءه، أو يحتمي وراء جدار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله إن اليهود إذا قاتل المسلمين على الأرض لترين من المسلمين أعاجيب، لترين منهم أعاجيب، ولا أكاد أحصي ما وصلني على هاتف المحمول من رسائل مكتوبة من إخواننا في غزة آخرها وصل اليوم مجاهدون أشاوس. يقول أحدهم: فضيلة الشيخ، أنا خارج الآن إلى عملية، أسألك بالله أن تسأل الله تعالى لي الشهادة. أي قلب هذا الذي يطيق أن يفارق أهله ويفارق ولده ويفارق ماله ويفارق داره وينتزع روحه يجعلها على راحته لأجل أن تتخطفها طير المنايا ما دام أنها تكون في سبيل الله؟ بالله عليك، أفي اليهود أمثال هؤلاء؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. نحن نقول لإخواننا: إن قتلتم فالشهادة بإذن الله تعالى حظكم، وإن انتصرتم فأنتم على أجر عظيم. أما اليهود فماذا يقولون لجنودهم؟ يقول: قاتل لأجل أن نعطيك أقدمية سنة وسنتين، أو لأجل أن نعطيك مالا، أو تعلق على صدرك نيشانا، أو نزيدك نجمة أو شريطا. فتجد أنه يتمسك بالحياة أكثر مما يتمسك أولئك بالموت. جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يقع في قلوبنا اليقين بنصر الله تعالى لدينه. انتبه من أن يقع في قلبك خور أو ضعف. اليوم أعلن أن في مجلس الخوف الذي يسمونه بمجلس الأمن، وهو والله مجلس الخيانة، نحن اليوم في اليوم 15 أو 14 لهذه المذبحة والمحرقة والإبادة التي تقع على إخواننا في غزة. فلما دخل اليهود الدخول البري منذ أسبوع وبدأ القتل فيهم، وبدأت الأخبار تظهر صورا لإخواننا وهم يقنصون اليهود كما تقنص الحشرات أو السباع، وتجد أنهم بدأت الأرقام تظهر، فاعترفت إسرائيل بأنه أكثر من 70 معاق خلال أول 3 أيام من الغزو البري، وأخبر إخواننا أنهم يقتلون جموعا من اليهود مفجرين لهم، وأصبحوا يضربون الدبابات بقذائف الهاون. فاجتمع عندها مجلس الأمن وقرر بإيقاف إطلاق النار الملزم للطرفين، سواء لإخواننا في حماس أو للعدو الإسرائيلي. الآن تذكرتهم يا مجلس الأمن؟ لما ظهر الرعب في قلوبهم واكتشفوا فعلا أنهم بقتالهم وقد دخلوا وبدأوا يقتلون الناس وضربوا بالضرب الجوي، ومع ذلك لا يزال المجاهدون يقاتلون ولا تزاول الصواريخ تدك مستوطنات ومغتصبات اليهود، عندها أدرك اليهود أنهم لا طاقة لهم بمثل هؤلاء، لا طاقة لهم بقتالهم، والرجل من المسلمين كألف رجل من أولئك اليهود، بل أعظم، عندها يتحرك اليوم اليهود والنصارى ومن شايعهم ويقولون: نطالب بوقف إطلاق النار الفوري الآن لكلا الطرفين. والله لما سمعت هذا الخبر في هذا الصباح تذكرت ما وقع في البوسنة والهرسك، لما وقع قبل سنوات بين إخواننا في البوسنة بين المسلمين وبين الصرب ما وقع، واشتغل الصرب قتلا وإبادة، إبادة بمعنى كلمة إبادة، وهو أن تمشي وتقتل دون أن تلتفت إلى صغير أو كبير، رجل أو امرأة، إلى أن تقتل فقط لمجرد القتل. فلما صف المجاهدون صفوفهم ورتبوا أمورهم وبدأت الانتصارات معهم، عندها تحرك مجلس الأمن وطالب بإيقاف إطلاق النار في البوسنة والهرسك، وبذلك بعد أشهر من بداية المعركة طالب بإيقاف إطلاق النار وطالب بقوات دولية تدخل وما شابه ذلك. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، يفرحوا بها، وإن تصبروا تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تكونوا تألمون فإنهم يأني والله أني والله أني والله إلى أعجب والله إلى والله إلى أعجب من أقوام خرجوا في الإعلام يقول أحدهم والله حماسي التي ورطت نفسها حماسي التي كانت هي التي كانت تستثير هؤلاء اليهود حماسهم الذين أتوا بالمسألة أتوا بالمشكلة على رؤوسهم ما أشبه هذا الكلام بكلام المنافقين الأوائل الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم 950 مقاتلا خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى معركة أحد فلما وصلوا إلى المعركة رجع منهم 300 بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول منافقون ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 650 أو 700 فلما وقعت ما وقع من القتل على المسلمين في معركة أحد وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات واستشهد من استشهد من المسلمين قال أولئك المنافقون لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا بدأ عبد الله بن أبي يقول أنا قلت لكم لا تخرجوا تقاتلون ها رأيتم ما الذي حصل ها هم الآن قتلوكم هذا كلام المنافقين اليوم يقول حماسي التي كانت تفعل ما تفعل على أنفسها أيها الإخوة هل تدري كم كان أصحاب كم كان أهلنا في غزة يدفنون يوميا أثناء الحصار 3 سنوات تدري كم كانوا يدفنون يوميا من الموتى من الجوع ومن المرض ومن الأطفال الذين يصبح عندهم أنواع من الأمراض بسبب سوء التغذية عند أمهاتهم أصلا هل تعلم أنهم كانوا يدفنون يوميا في المقابر من 50 إلى 60 ميت في غزة أثناء الحصار يعني المسألة قتل في قتل سواء أن تقتل بالسلاح أو تقتل بغيره يا أخي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظري إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا إذا كان أصلا هذا الحصار قد ضيق عليهم ولا يدخل إليهم إلا النزر اليسير هل تعلمون أن غزة اليوم هؤلاء 1.5 مليون إلى 2 مليون إنسان هل تعلم أنهم يحتاجون يوميا إلى 900 شاحنة غذاء ودواء حتى يبقوا أحياء ليس لأجل أن يشبعوا ويكبروا كروشهم لا حتى يبقوا أحياء ومع ذلك نفرح إذا قالوا أذنت إسرائيل بدخول 20 شاحنة بدخول وماذا تفعل 20 شاحنة أو 30 شاحنة إذا كان إخواننا أصلا هم محاصرون ويقتلون ويصيبهم ما يصيبهم ويقاتلوا أيضا إخواننا من حماس ومن المجاهدين في خارج فلسطين ويقتالون في كل يوم ثم نقول لا تضربوا بصواريخ القسام اليوم مع الأسف في مجلس الخوف يقولون ولا بد من إيقاف دخول السلاح إلى غزة سبحان الله إيقاف دخول السلاح طيب بما يقاتلون عن أنفسهم أتريدهم أن يقاتلوا بالأحذية والحجارة أنت إن يثقفوكم يقول الله إن يثقفوكم يكون لكم أعداء إذا أمسكوكم وتمكنوا منكم لن يكونوا أحبة ولا أصدقاء لكم ولا رؤوفون بكم ولا رحمون بكم قال إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء قال الله وودوا لو تكفرون هذا كلام رب العالمين إن يثقفوكم ماذا يفعلون يا ربي إذا تمكنوا منا يكون لكم أعداء وماذا يفعلون أيضا ويبسطوا إليكم أيديهم قتلا وإيذاء وألسنتهم بالسوء طيب ماذا يريدون يا ربي وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يعلي شريعته أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل أرض من أرضه يا ذا الجلال والإكرام اللهم سدد رميهم اللهم صوب آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في اليهود اللهم اجعل غزة مقبرة لهم اللهم اجعل غزة مقبرة لهم اللهم اجعل غزة مقبرة لهم. اللهم أسل دماءهم على أرضها حتى تشفي صدورنا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم عليك بمن ساعد اليهود اللهم عليك بمن أعانهم اللهم عليك بمن أعانهم اللهم مزق اليهود في البلاد تمزيق الريح الجراد اللهم خالف بين كلمتهم اللهم مزق ملكهم فرق جمعهم شتت شملهم يا قوي يا عزيز أيها الإخوة الإخوة الكرام، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة حالنا مع اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الحجر والشجر دليل أن اليهود يبقون على طبعهم في الاختفاء خلف الحجر والشجر، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا الغرقد يصدقه أيضا ما يقع اليوم في مغتصبات اليهود وما يقع حول بيوتهم. ولو أن أحدكم نظر من خلال بعض البرامج الكمبيوترية حول اكتشاف الأماكن، لو استطاع أن ينظر إلى بعض مغتصبات اليهود عبر الأقمار الصناعية لوجدت أنهم فعلا يزرعون هذا الغرقد في طرقاتهم وحول بيوتهم، لأنه جاء في كتبهم أننا نقتلهم وأنهم يختفون لقتالنا خلف هذا الشجر من الغرقد. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، قال: فتقتلونهم. ونهر الأردن هو نهر جف في الأردن، وقيل إنه هو البحر الميت، وهو يمتد من الشمال إلى الجنوب. وإذا وقفت في الأردن ونظرت إلى إسرائيل ترى أن بينك وبينها مسافة فقط 12 كيلا فقط، ويقال إن البحر الميت لا يزال ينقص حسب الدراسات، وأنه بعد 14 سنة سوف يجف كما هي الدراسات الجيولوجية، والعلم عند الله تعالى، لكننا سنقاتلهم ونقتلهم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع مثل هذه القضايا بالحماس المنضبط. كم مرة تحمس الشباب حماسا زائدا عن اللازم ثم كانت النتيجة بعد ذلك عكسية على الدين وعلى مظهر الدين وعلى أهل الدين وعلى الدعوة إلى الله تعالى وعلى النشاط الشرعية. ينبغي مع حماسنا لديننا ومع ألمنا لإخواننا أن يبقى المرء منضبطا بالضوابط الشرعية، مستنيرا بنور الكتاب والسنة، متبعا لكلام من ينصحه من ولاة أمره وعلمائه، حتى يسير فعلا على الهدي المستقيم دون أن يكون متصرفا تصرفا قد يجر عليه مصيبة بدل أن يجر عليه شيئا من الحسن الذي كان يرجوه. أيها الأحبة الكرام، ولا ننسى أيضا أنه ينبغي أن ندعو إخواننا في كل موطن بأن ينصرهم الله تعالى وأن يؤيدهم، ولا ننسى أيضا أن ندعو لكل من تبرع لإخواننا ولكل من وقف معهم، وقد كان لبلادنا المملكة العربية السعودية جهدا في ذلك باستقبالها لأعداد من المصابين وبجمعها للتبرعات وإرسال أعداد كبيرة من المؤن لإخواننا هناك، فنسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. أسأل الله تعالى أن يعز دينه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المجاهدين وانصرهم في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، يا حي يا قيوم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم، اللهم سلط عليهم الأمراض المستعصية والدواب المؤذية، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألقي الشقاق والنفاق والخيانات بينهم، يا قوي يا عزيز، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ينادي البلبل الشادي